بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. قوله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، وهذا على سبيل الإفاقة. والعلماء اختلفوا في من أغمي عليه، هل يغتسل من الإغماء ويجب عليه الغسل أم لا؟ والراجح إذا وصل الحد إلى عدم العقل، أي لا يعقل، فإن الغسل هنا سنة، فإن الغسل يعتبر سنة وليس بواجب. وإذا كان الغشي قبل هذا فلا يلزمه في هذا غسل. أما بالنسبة لصب الماء فهذا على سبيل الإفاقة، لأن الماء يجعل الإنسان بعد أن يكون في حالة من الغشي يفيق ويعقل. فقال: حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول، أي جابر بن عبد الله يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. هناك فرق بين العيادة وبين زيارة، المريض يعاد والضيف أو المضيف يزار. ومن ضمن الأشياء، كان الأعمش رحمه الله إذا جاءه ثقيل وهو مريض، يعني يعوده فيثقل، فيسأل: أعيادة أم زيارة؟ أنت جاي عيادة ولا زيارة؟ فلأن العيادة معناها أن يكون خفيف الجلوس ويذهب ويجيء بخفة، لكن لا يجلس ويكتم على نفس المريض فيؤذيه بطول المكث وطول الجلوس. فقال: يعودني. فالعيادة تكون للمريض فقط. وأنا مريض لا أعقل، أي دخل في غيبوبة. فتوضأ وصب علي من وضوئي فعقلت، يعني بعد أن سكب عليه من الماء هذا عقل وأفاق هذا الصحابي رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ من الذي يرثني؟ إنما يرثني كلالة. حد يعرف ما هي الكلالة؟ من لا أصل له ولا فرع، يعني له حواشي، أما الأصول والفروع فلا يوجد، وهذا يسمى كلالة. فنزلت آية الفرائض، أي تقسيم الفرائض، والحديث متفق عليه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهلي وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قوله باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. والمخضب هو عبارة عن إناء كالطست كبير، والقدح هو شيء يوضع فيه الماء ويسكب منه الماء، والخشب والحجارة قد يكون هذا من الخشب وقد يكون من الحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير، وفي بعض النسخ دي رواية كريمة، في نسخة الأصيلي المنير عبد الله بن المنير، ويختلف عن ابن المنير الذي يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وينقل عنه أقواله وأقوال أهل العلم. يبقى عندنا هذا المنير، والآخر الذي ينقل عنه في الفتح اسمه إيه؟ المنير ابن المنير. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد، وحميد هو حميد الطويل، عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهلي وبقي قوم، يعني كل انصرف وبقي جماعة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء. وقلنا المخضب هو عبارة عن الطست ولكنه مصنوع من الايه؟ من الحجارة، يعني ينحر فيه الحجر ليوضع فيه الماء. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، والمخضب يعتبر هو طبعا مسطح وفلطح، فحتى لو اتسع فيكون الماء فيه ايه؟ قليل، عشان تأخذ منه بيكون صاع. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، كان مخضب صغير. فتوضأ القوم كلهم، طبعا الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصابعه، ثم توضأوا من هذا الماء. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وهذه آية طبعا يعني أراها الله عز وجل الصحابة حتى يعظم ويزيد إيمانهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، عن بريد ابن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، والمج هو سكب ماء من الايه؟ من الفم. وقلنا بأن هذا يجوز به التبرك، أي بماء النبي صلى الله عليه وسلم الذي مج. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. طب أحمد بن يونس هو من؟ من ما تجيبليش تاريخ ميلاده، ما ينفعش التاريخ ميلاده ده تجيبه منين؟ إيه؟ تحطه في الشهر العقاري وفي اسمه ايه ده السجل المدني، لكن عاوزين الاسم المشهور به. ها، من هو أحمد بن يونس؟ هو ابن عبد الله اليربوعي، ابن عبد الله الايه، لكن تجيب لي تاريخ ميلاده ما حدش هيسمعك. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. ها، من؟ أنا عاوز اسمه عبد العزيز إيه؟ عبد العزيز إيه؟ ابن إيه؟ ابن ارفع صوتك. لا ها؟ لا عبد العزيز بن عبد الله. يبقى عندي هنا أحمد بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الله. أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي وعبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون اتفق في أن هذا أبو اسمه إيه؟ عبد الله، وهذا إيه؟ عبد الله، وهذا نسب إلى جده يونس، وهذا نسب إلى جده إيه؟ أبي سلمة. وهذا فقيه إمام حافظ ثقة، وهذا فقيه إمام حافظ ثقة. قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخرجنا له ماء في تور من صفر. والتور هو عبارة برضو عن إيه؟ عن إناء دون الطست، إناء دون الإيه؟ الطست. ومن صفر أي من نحاس. هنا طبعا أراد البخاري أن يبين ويجمع الأحاديث التي وردت في الأواني التي تستعمل في الطهارة، يستعمل فيها النحاس، ويستعمل فيها الخشب، ويستعمل فيها الأحجار، وكل الأواني الطاهرة تستعمل في الطهارة، فهي طاهرة لا أثر لها. قال فتوضأ، وطبعا الصفر والنحاس إذا مكث فيه الماء بيتغير، بيحصل له إيه؟ تغير، ورغم ذلك جاز الوضوء إيه؟ منه. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. والحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، وهذا كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، أي في بيت عائشة. قيل أنه لم يكن دور عائشة رضي الله عنها، وقيل بل كان دورها، إنما فعل هذا تطيبا لخاطر إيه؟ نسائه. وعلى هذا يعني يقول من السلام كان يعدل في القسم بين الأزواج، كان يعدل في القسم بين الأزواج. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق بعائشة جدا، وكان يظهر هذا ولا يخفي، حتى أنه جاءها يوما في غير نوبتها، يعني في يوم ليس لها، فطرق الباب فلم تجب، فأكثر الطرق فلم تجب، فزاد الطرق ففتحت، فقال ما حملك على أن لا تفتحي؟ قالت والله أما إني سمعت من أول طرق، ولكني أحببت أن يسمع نساءك أنك زرتني في غير نوبتي، عشان برضو مكانتها، وبرضو طبعا المرأة تحب أنها تتبجح أمام ضرائرها بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. قال أو قالت في بيتي فأذن له. طبعا كما قلنا الراجح كما رجح حافظ بن حجر أن هذا كان في نوبتها فعلا، ولكن على سبيل تطيب الإيه؟ الخاطر. وإلا يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في بيتها في غير نوبتها ليتمرض، يعني هذا يعني قد يكون بعيد والله أعلم. فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الدليل فأذن له أي جميعا، لأن لو كان في نوبة واحدة من أخرى لأذنت هي له، لكن هنا فأذن له أي تطيبا لخاطرهن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الأرض من الثقل والتعب صلى الله عليه وسلم، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله أو فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وقيل بأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر علي لمن كان بينها وبينه يعني شحناء، وهي بسبب موضوع حادث الإفك لما يعني وقف موقف في نظر عائشة سلبي، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما الأمر استفحل وعظم، فقال له أرى الأمر قد عظم واستفحل، وزاد شغلك يا رسول الله بهذا الأمر، فالنساء سواها كثير، وأخبر الجارية تصدقك. فطبعا هو علي رضي الله عنه نظر إلى أمر إن الأمة، وأمر الأمة أعظم من أمر عائشة وغير عائشة رضي الله عنه. الأمة أدبدت الآن، كل المسلمين انشغلوا بأمر حادث الإفك، حتى وقع كاد يقع قتال بين الأوس والخزرج، وأصبح هم الصحابة وانقطع الوحي وفتنة عظيمة. فعلي رضي الله عنه أراد أن يعني يخرج نفسه من هذا الأمر، فقال النساء لو كان الأمر يقف عند عائشة فقط، النساء سواها كثير، وسل الجارية تخبرك. يعني هي أدرى بحال عائشة رضي الله عنها، اللي أمت عائشة رضي الله عنها. فعند هذا طبعا عائشة حملت من علي هذا الموقف، وأظن أنها لم تنساه رضي الله عنها، فلم تذكره، قالت بين رجلين. وعلى هذا يستحب أن يتابع الرجل في مرض أهله وعشيرته، وكذلك الغسل، هذا يكون أفضل. يعني إن رجل يغسل أو امرأة تغسل يعني يكون معروف بالتغسيل، هذا يعني الأولى تركه، لما في هذا من إفشاء لبعض الأسرار بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. طبعا يعني إذا وجد الأمين أو الأمينة هذا جيد، ولكن الأولى والأفضل أن يغسل الرجل زوجته، وأن تغسل المرأة زوجها. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي، وغسل ابنته فاطمة. حد يعرف من غسل فاطمة بنت علي زوجة علي رضي الله عنه؟ علي ومن؟ واسماء بنت عميس، ما شاء الله اسمه. يبقى غسلها علي واسماء بنت عميس. ودخلت عائشة رضي الله عنها فمنعتها، اقصد دخلت عائشة فمنعتها اسماء، واسماء كان زوجة مين؟ زوجة ابي بكر الصديق. وجعفر مات من زمان، اصحى شيخ محمد. زوجة ابي بكر الصديق، لان اسماء هذه تزوجت جعفر بن ابي طالب ثم مات فتزوجها ابو بكر الصديق، ثم مات فتزوجها علي، ثم مات او قتل، فطلبها معاوية فرفضت، وقالت كيف ينزو بغل على مهرة، طبعا لان كان قبله خيول وفرسان الى غيره. فالمهم ايه، اغلق الباب. فالشاهد هنا ان اولى الناس بغسله اهله وقرابته، واسماء التي غسلت ايضا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأساه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو مت لغسلتك وكفنتك وقبرتك. فقالت يا رسول الله تفرح بموتي؟ انت عاوزني أموت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بل أنا ورأساه، فإذا أنا مت فغسليني وكذا وكذا. لكن طبعا لم يحدث هذا، إنما الذي حدث أن الذي غسله العباس وعلي رضي الله عنهما. قالت قال فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني قرب مغلقة فيها إيه؟ فيها ماء. طب لماذا السبعة؟ تم قربة تكفي، أو اثنين أو ثلاثة. يلاحظ يا إخوان دائما أن رقم سبعة هذا رقم في التشريع كثير، يعني في كل حاجة سبعة كثير. فلذلك كان يتبرك به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ التبرك، لكن مش بنفس الرقم، بالفعل سبع مرات. وضحت الصورة؟ بالفعل سبع مرات. لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يعهد إلى الناس ويكتب كتابا حتى لا يختلفوا بعد هذا الكتاب أحد، ولكن شاء الله عز وجل ألا يتم العهد لما أراد الله من سابق علمه بوجود الاختلاف. يعني كان في كتاب سيكون مكتوب، كل ما يجب فيه الاتفاق بحيث لا يختلف أحد من هذه الأمة أبدا. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الكتاب صرخ عمر وقال إن رسول الله مريض، وأظن أن هذا الكتاب يعني من شدة مرضي، فكثر اللغط، والبعض قال لا بل سيعهد. فلما كثر اللغط فقال انصرفوا عني، لا ينبغي الاختلاف على نبي. ولم يعهد مسلم ومات بدون أن يكتب هذا الكتاب، حتى كان يقول القائل إن البلية كل البلية في الذي حيل بين مسلم وبين كتابة هذا الكتاب. قال وأجلس في مخضب لحفصة، وقلنا المخضب هو قريب من الطست، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك اللي هي القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتم، يعني كفى. ثم خرج إلى الناس وهو نشط بعد بعد هذا الغسل. بعدها طبعا خرج ثم عاد ومات من يومه. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء من التوف. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. قوله باب الوضوء من التور، والتور أيضا كما قلنا هو عبارة عن إناء أيضا بيكون صغير وإناء مفلطح يعني واسع. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني وفيه كلام، وقالوا له غرائب، وإذا تفرد هو صدوق، أما إذا تفرد فيضعف حديثه، وهو صاحب الحديث الذي رواه البخاري أيضا، وهو حديث الولاية، حديث أبي هريرة من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب، حتى قال بعض أهل العلم هذا الحديث ضعيف، والبعض كما قال الذهبي لولا هيبة الصحيح لضعفته، ولكن الحديث صحيح وله طرق وشواهد يعني تثبت أن خالد بن مخلد هذا لم يتفرد به. قال حدثنا وهو كوفي قال حدثنا سليمان وسليمان بن بلال وهو مدني قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والحديث مر سابقا وقلنا هذا على سبيل يعني التلطف مع الشيخ في أن يصل إلى الحكم الشرعي بالضبط، وكلما كان هناك الطالب متلطف مع الشيخ كلما أخذ منه الكثير، وكلما يعني كان فيه يعني شغب أو علو أو رفع لا يستفيد منه شيئا. قال أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه أي أمال التور وأخذ منه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والحديث مر ورواه الجماعة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد وهو حماد تبرأ. لو رأينا هذا الإسناد مسدد عن حماد في غير البخاري فحماد هذا يكون من؟ ابن زيد. ليه؟ قريت أنت ما شاء الله ذكرت ما شاء الله، لأن مسدد لم يسمع من حماد بن سلمة إنما روى عن حماد ابن زيد. قال عن ثابت وهو ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح. وفي رواية أحمد بن عبد الضبي عند ابن خزيمة قدح من زجاج، وقالوا الروايات كلها تقول من رحراح، فقالوا بأن أحمد بن عبده وهم أو سمع على الشك هذه الرواية أنها اختلط أنها زجاج وليست رحراح. وبعض العلماء حمل هذه الرواية على أن الذين رووا رحراح الهيئة، وأحمد بن عبده الضبي النوع، ثم قالوا أن القدح متسع هيئته إيه؟ رحراح فسيح. أما هو فوصف الجنس، هو لا يمنع أن يكون رحراح ويكون إيه؟ من زجاج. ولكن الأمر برضو فيه بعد، الأمر فيه بعد، لأن كل الروايات تثبت أن قدح أنه قدح رحراح. وأيضا أحمد بن عبده رواها على الشك، قال أظن سمعت هكذا، فهذا يدل على أنه إيه؟ وهم في ضبط كلمة رحراح على أنها إيه؟ قالها زجاج. وعلى كلا الأمرين طبعا الأمر لا حرج في هذا، لأن كما قلنا هذا وصف النوع وهذا وصف الإيه؟ الهيئة وهذا وصف النوع الجنس. قال فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. طبعا في ورد أثر أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قدح من زجاج، ولكن هذا الأثر ضعيف، ضعيف لا يثبت. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي، لما وضع يده في الإناء بدأ الماء يفور من بين أصابعي. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 توضأ من هذا الإيه؟ القدح الرحرح. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمدد ويتوضأ بالمد. قول الوضوء بالمد، والمد يساوي كم؟ كفة اليد المتوسطة، والصاع كم مد؟ 4 أمدد، الصاع 4 أمدد. فالوضوء بالمد هذا سنة، لكن اللي بيتوضأ بجركن ويتوضأ بحلة ويخلص البتاع طبعا هذا مجازف، ولذلك في نهي عن الإسراف في الماء، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. قال باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر وهو مسعر ابن كدام قال حدثني ابن جبر، وفي بعض الكتب ابن جبير. تمشي تمشي. طب من هو ابن جبر ومن ابن جبير؟ ابن جبر هو عبد الله ابن جبر، وابن جبير هو سعيد ابن جبير، اما هذا هو ايه؟ ابن جبر عبد الله ابن جبر. قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني من 4 أمداد إلى إيه؟ 5 أمداد، هذا بالنسبة للغسل. ويتوضأ بالمد، ويتوضأ وهذا السنة، والإنسان طبعا يحاول يا أخوان يحب الإيه؟ السنة، ولا يسرف في الماء ولا يكثر في الماء، فإن هذا الإسراف بيؤدي إلى إيه؟ إلى وسواس، وهذا الوسواس طبعا يفسد على العبد دينه ودنياه، بيجيب له عملية أرق وقلق واضطراب وشك والعياذ بالله. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال: عمر لعبد الله نحوه. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتبعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين من أصول أهل السنة، ونرى أن من صنف في الاعتقاد جعل مسألة فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. والعجيب أن الإمام مالك كان يفتي بالمسح، وقيل كان لا يأتيه، يعني ما يعملوش. والمسح كما قلنا يعني ورد من أكثر قرابة أكثر من 50 صحابيا، فيعتبر إليه أمر إيه؟ متواتر. وأيضا بالنسبة للمسح طبعا له قواعد وشروط سنذكرها الآن، يعني تضبيط. والخف المقصود به الجلد الذي يوضع في النعل، والخف معروف طبعا في إخوة بيلبسوه كثير، والجورب يقاس على الخف. أما المسح على النعل فمر سابقا فلا. وهنا في قاعدة مهمة جدا، في قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهي قال ابن المنذر لما سئل: الأصل المسح أم الترك؟ فقال: الأصل المسح عند غياب السنة، عند غياب الإيه؟ السنة. وقال الإمام الخطابي: والأصل الترك بشرط ألا يكون يعني يخسر عازفا عن السنة. واضح؟ ولكن في قاعدة جميلة أيضا ساقها الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله، وهي أنك إن كنت لابسا الخف أو الجورب على طهارة فالسنة المسح أن تمسح عليه لا تخلع، وإذا كنت بلا خف أو جورب فلا تلبس الخف من أجل المسح، يبقى لا تخلع حتى تغسل وتترك المسح، ولا تلبس حتى إيه؟ يبقى الأمر طبيعي، لابس الخف تمسح عليه، مش لابس الخف ما تلبسوش عشان إيه؟ لأن البعض في البرد بيجي يعمل إيه؟ يتعمد إنه دايما لابس الخف ليس من أجل السنة إنما من أجل إيه بقى؟ ونقف إلى هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.